بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة حجة الإسلام أبي جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإمام الطحاوي رحمه الله قلنا معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو معتقد فقراء الأمة مثل أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه بيوسف، إنهم يعتقدون ما يعتقده المسلمون، والاعتقاد تلقوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العقيدة، العقيدة هي ما يعقد عليها القلب عزمه ويصمم، يعني يعلم ذلك ويعتقده. والسبب في هذا لما ذكر هذه العقيدة وأضافها إلى الأئمة أنه حدث خلاف فيها، وإلا قبل ذلك ما كان يقال إنها عقيدة فلان وفلان. وأبو حنيفة رحمه الله إمام له ذكر حسن، وله أيضا مقام معلوم عند المسلمين، فإذا أضيف إليه علم أنه حق، يعني لأنه عرف باتباع الحق والحرص عليه ومزايلة أهل الباطل. ثم أن الذين خالفوا في هذا ليس لهم قدم صدق عند الأمة، وليس لهم معرفة يمكنها مثل الجهم بن صفوان وشيعته والمعتزلة الذين نسبت إليهم، وهو يذكر العقيدة خلافا لهؤلاء، لأن هؤلاء طوائف، منهم الجهمية ومنهم الاعتزلة ومنهم المرجئة، وإن كان المرجئة فرقة من هؤلاء. فقال: نقول في توحيد الله معتقدين. توحيد الله يدخل فيه توحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده تعالى في ربوبيته وفي حقه الذي أوجبه على خلقه، يعني العبادة التي يعبدون الله جل وعلا بها. وهذه أنواع مجتمعة، لا يمكن ينفك واحد عن الآخر، يعني لا يمكن يأتي الإنسان بواحد دون الثاني يقول إنه يكون موحد. لهذا صار مجموعها هو التوحيد، وسمي التوحيد لأنه يكون عمل واحد لله وحده جل وعلا، يعني أخذ من الوحدة وهي الانفراد، بخلاف المشرك فإنه ليس موحد، يدعو الله ويدعو معه غيره. وكذلك المشرك الذي يكون أشرك في الله جل وعلا في صفاته، لأن الشرك حتى يقع في الصفات. إذا اعتقد الإنسان أن الله يشاركه أحد في وصفه أو في اسمه أو في حقه وقع في الشرك، فلا بد من الإخلاص في الأقسام هذه كلها. وما كان المسلمون يعرفون الخلاف في هذا حتى حدث ما حدث. وأول ما حدث في عصر التابعين، وأول من عرف أنه خالف في هذا رجل يقال له الجعد بن درهم، وهو نكرة حتى قام بهذا الخلاف العظيم الذي قدح فيه في عقيدة المسلمين. والجعد بن درهم هو شيخ جهم بن صفوان، ويقال أن الجعد بن درهم إن شيخه أبان بن سمعان، وأبان سمعان هو يعني تلميذ لطالوت بن الأعصم، ولا ابن الأعصم هذا يهودي عروف ساحر كان. إذن السلسلة تنتهي إلى اليهود في مثل هذا. وكذلك في الأمور التي حدثت في المسلمين من ناحية الخلافة والكلام في الصحابة جاء من قبل اليهود أيضا. إن رجل يقال له عبد الله بن سبأ جاء يهودي جاء من صنعاء، فأحدث أمور فرقت المسلمين. فأولا قال إنه ما مات نبي إلا وله خليفة وصي، جعل له وصي، ثم صار يؤلب الغوغاء والناس الذين على خليفة المسلمين حتى دخلوا عليه في بيته وقتلوه، وهذا أول شر وقع في الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، فوقع السيف بقتل الخليفة. أما هذا فهو نظر إلى عقيدة المسلمين عامة، فعرف بأنه يقول إن الله لا يتكلم وإن الله لا يحب ولا يحب، وإنه لم يتخذ إبراهيم خليل ولم يكلم موسى، وهذا تكذيب لكتاب الله جل وعلا. فلما انتشر هذا عنه طلبه أحد أمراء دولة بني أمية، وهو خالد بن عبد الله القسري، فأدركه فجاء به، وكان هو الذي العادة كان الأمراء هم اللي يتولون الصلاة ويصلون الخطب، فكان وافق يوم عيد الإضحى، فجاء به إلى المصلى مقيدا. فلما فرغ من الصلاة وخطب المسلمين قال في نهاية خطبته: أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فقتله في المصلى مضحيا به، فشكر له العلماء صنيعه ذلك، ولكن مذهبه انتشر، تلمذ عليه جهم بن صفوان، وكان من مذهبه أن الله جل وعلا لا يوصف بصفة، وأنه لا يتكلم، وأنه ليس فوق، وليس تحت وليس يمين ولا شمال. إذا قيل أين هو قال في كل مكان. كل هذا تكذيب لكتاب الله جل. عند ذلك احتاج الناس أن يكتبوا العقائد. بدأوا يكتبونها عندما وقع هذا الشيء حماية لعوام المسلمين، وإلا العلماء يعرفون أن هذا باطل وأنه لا ينطلي على أحد. ولكن الذي ليس عنده علم قد مثلا يكون هناك من يشبه له، فكتبت هذه العقائد لأجل حماية عقائدهم. لهذا قال نقول بتوحيد الله معتقدين أن الله واحد، يعني واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ومعنى واحد أنه لا يشركه أحد، فهو منفرد متفرد بذلك، وكذلك هو واحد في خلقه وتدبيره، ليس معه أحد يشاركه في الخلق والتدبير كما هو معلوم. فإذن التوحيد يكون فيما هو من أوصافه ومن أسمائه، وكذلك يكون في أمره عبادته، يعني في العبادة التي يأمر بها عنها، ويكون في فعله الذي يفعله من الخلق والإيجاد والتدبير. فله الأمر، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى، ففرق بين الخلق والأمر كما سيأتي. فقول الطحاوي رحمه الله في هذا بدأ في هذا في قول نقول به توحيد الله، وأنه لا شريك له في أسمائه وصفاته وكذلك في أفعاله. من الأمور التي يشبهون بها إن الله جل وعلا يسمى عزيز ويسمى عليم ويسمى كريم، والمخلوق كذلك. فهذا عندهم فيه تشبيه، لابد أن يكون الله جل وعلا وحده بلا أسماء وبلا صفات عندهم، وهذا لا يمكن وغير معقول. حتى الجماد له صفات وله أسماء، يعني فضل عن المخلوقات. فمثلا الحصى الصفا يوصف بأنه أصم وبأنه صلب وبأنه قاسي وبأنه يابس، هذه الصفات، وكذلك غيره، يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء لا صفة له. فأما كونه مثلا كون الرب جل وعلا شاركه المخلوق في شيء من الأسماء مثل العلم، فهذا الاشتراك لا إشكال فيه، لأن المخلوق له ما يناسب ضعفه وحاجته، فهو ضعيف محتاج. وصفة المخلوق الله لا يشاركه فيها، كما أن المخلوق لا يشارك الرب جل وعلا في صفاته. فإذا أضيفت الصفة التي هي مثل العلم، تقول علم زيد أو علم بكر أو علم الرجل أو علم بني آدم أو علم الملائكة، هذا يكون خاص بهم، الله لا يشاركه، لا يشاركهم فيه. وإذا قلنا علم الله صار خاصا به، لا المخلوق لا يشارك الله جل وعلا في علمه. وهذا معنى قول العلماء إن الإضافة والتخصيص تزيل الاشتراك. إذا أضفت الصفة صارت خاصة بمن أضيفت إليه، يعني هذا بين الله وبين المخلوق، مع أن التفاوت يوجد حتى في المخلوقات. فابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا أسماء، إلا مجرد أسماء، يعني أن الجنة ذكر فيها نخل وفيها رمان وفيها فاكهة وفيها نسا وفيها أشياء ذكرت مذكورة عندنا أسماؤها. يقول: الحقائق تختلف، مجرد أسماء فقد تتفق، أما الحقيقة فلا، وكله مخلوق، هذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف يشتبه الخالق بالمخلوق تعالى الله وتقدس؟ لولا أن هؤلاء مجرد يريدون فقط تشويش على المسلمين ويفسد عقائدهم، كما أفسدوا عقائد النصارى، فإن اليهود هم الذين أفسدوا الدين النصارى، فصار دين شرك، دين تثليث، ثلثون يعبدون عيسى ويعبدون أمه، كل هذا جاء بسبب اليهود الذين دخلوا في دينهم لإفساده، كما هو معروف في سيرتهم وفي طريقهم، فأرادوا أن يصنعوا بالإسلام كما صنعوا بالنصرانية، ولكن الله جل وعلا يحمي دينه. وقد تأثر بهم من تأثر كثير. المقصود أن العلماء حرصوا على تصفية العقيدة وعلى سلامتها، ووضعوا العقائد، كتبوها، واستدلوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإضافتها إلى رجل، إلى عالم من علماء الأمة، ليتميز أن هذا ليس خاصا بفلان وفلان. فمن كان له لسان صدق في الأمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله صاحبيه، وكذلك الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الذين عرفتهم الأمة، فإذا أضيفت العقيدة إلى أحدهم علم أنها حق، لأنهم عرفوا أنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كتبت عقيدة ولم تضاف إلى أحد، فإنه قد يخشى أن يكون فيها شيء مما هو غير صحيح. هذا هو السبب في كون الإمام الطحاوي رحمه الله قال إن هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، وإلا فأبو حنيفة وصاحبه لا يخالفان بقية الأئمة في هذا، فهم يتفقون في العقيدة، ولهذا قال إنها العقيدة الإسلامية. ثم بين أن هذا أمر متفق عليه بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد، يعني واحد في ذاته، وهو واحد كذلك في أوصافه وأسمائه، وهو كذلك يجب أن يوحد في ما أوجبه على عباده أن يوحدوه وأن يعبدوه وحده، كما أنه جل وعلا لا يشارك أحد في خلقه وتدبيره. أعيد من أول كلام. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا نعم، ولا شيء مثله، إنه واحد لا شريك له، لا شريك له لا في ذاته، وهذا أمر متفق عليه، لا أحد يخالف فيه كونه جل وعلا واحد في ذاته. ولهذا يقول العلماء: كما أنه في ذاته واحد فهو كذلك في صفاته وفي أفعاله كذلك، لأن الصفة والفعل يتبع الذات، تبع للذات. نعم. وقوله إنه لا شبيه له، الشبيه الذي يكون مشابها لغيره لا بد أن يكون له شيء من خصائصه، التشبيه هو جعل شيء من الخصائص له، أما كونه يسمى بأنه عليم والمخلوق عليم فهذا ليس تشبيها، وإنما التشبيه أن يجعل له خصائص شيء من خصائص المخلوقين تعالى الله وتقدس، وهذا لا يقوله مسلم، فهو جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين لا في ذاته ولا في أوصافه. ومعلوم أن هؤلاء يأتون بشبه حتى يشوشوا عقائد المسلمين، فيقولون مثلا أنتم تقولون إن الله فوق، إن الله مستوى على عرشه، وإن الله جل وعلا يتكلم، وإن الله جل وعلا له سمع وبصر، ونحن نشاهد أن الذي فوق يحتاج إلى ما تحته، الذي يكون على السطح أو على الدابة أو على السيارة أو على الطائرة يحتاج إليها، حيث أنها لو سقطت لسقط. يقول هذا صفة المخلوق، أما الله جل وعلا فهو غني بذاته عن كل ما سواه، واستواءه على عرشه ليس لحاجته إليه تعالى وتقدس، فهو الذي يمسك العرش بقدرته ويمسك السماوات أن تزولا، ولئن زالتا يمسكهما أحد من بعده تعالى وتقدس. فهو خلق العرش لحكمة ليس لحاجة، استواءه على عرشه جل وعلا لحكمة وليس لحاجة، فهو غير محتاج لا للعرش ولا لغيره، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. أما كونه جل وعلا يتكلم فالكلام صفة كمال، فالذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وكلامه جل وعلا لا يشبه كلام المخلوق، فكلام المخلوق له يخصه، وكلام الله جل وعلا يعني أن جميع صفات الله خصائص له، المخلوق لا يشاركه فيها، وإن شارك في الاسم فهذا يزول الاشتراك عند الإضافة وعند التخصيص. وكذلك يقال في بقية الصفات كلها على هذا المنوال، فإن الله لا مثيل له، لا يشابهه شيء. والتشبيه مذهب طوائف من الناس، ولكن الناس أكثرهم شبه المخلوق بالخالق، وهم يريدون العكس، يعني هؤلاء يزعمون أن الذي يصف الصفات أنه عكس، يعني شبه الخالق بالمخلوق، وهذا قليل قليل وجوده، وإن زعموا أنه الذي يثبت صفاته أنه يشبه، ولكن هذا غير صحيح. أما تشبيه المخلوق بالخالق فكونه مثلا يعبد، يجعل له شيء من العبادة، هذا تشبيه. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن هؤلاء يجعلون لله مثل ويجعلون له ند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالند هو المنادد النظير المثيل، ولو في صفة من الصفات، صفة من التي يتصف بها. فمن جعل مخلوقا من المخلوقات له شيء من العبادة فقد شبه ذلك المخلوق برب العالمين تعالى الله وتقدس. ولهذا جعل الله جل وعلا هذا من أعظم الذنوب، بل هو أعظمها، فالذي يموت مشركا لا بدون توبة لا يغفر له. أما كون الرب جل وعلا يشبه بالمخلوقين فهذا ما عرف عن أمة من الأمم، وإنما جاء شيء منه عن اليهود، فهم الذين شبهوا رب العالمين جل وعلا بشيء من ذلك، فقالوا إنه جل وعلا لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح، هذا من أوصافهم من أوصاف المخلوق. أنزل الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء وتعب، فهو القادر المقتدر جل وعلا. وكذلك قالوا إن الله بخيل، كما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير، تعالى الله وتقدس، فهم أصحاب التشبيه وأصحاب الجرأة على الله جل وعلا. أما غيرهم ما عرف عنه شيء من ذلك، وإن كان وجد بعض الأفراد الذين اتبعوا اليهود في شيء من ذلك، ولكن لا عبرة فيهم. والمقصود لو أن الإنسان مثلا بحث عن مذهب معين له كتب وله أئمة اسمه مذهب المشبهة، ما وجد ذلك، لا وجود له في الأرض، وإنما هذا يكون بالنسبة للمعتقد للاعتقاد، يعني أن التشبيه الذي يقع في كلام الناس نسبي، ومعنى نسبي أنه نسبة لما يعتقده القائل. فمثلا الجهمية هؤلاء الضلال الذين ضلوا في هذا الباب، وكتبت العقائد من أجل حماية عقائد المسلمين من شرهم ومن زيغهم، يجعلون من خالفهم مشبه، يجعلون من أثبت الصفات، أثبت علو الله وأثبت لله يدين وأثبت له سمع وبصر، يسمونه مشبه، وقد يجرؤون ويسمون الرسل مشبه، حتى قال بعضهم أربعة من الرسل مشبهة قاتلهم الله. عيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وموسى حينما قال أرني ربي أرني أنظر إليك، وذكروا أشياء حتى حدوا من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال إن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا. وإذا كان هذا مثل كلامهم في الرسل فلا يعتقد أنهم مسلمين، وأنهم أعدى للإسلام والمسلمين، يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، ولهذا حاولوا أن يغيروا بعض الآيات ولكن ما استطاعوا، لأنه صار لهم سلطة، صار لهم شيء من الحكم، فكتبوا على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ولكن سرعان ما أزيل وأبطل. فالمقصود أن المشبهة كما قلنا إنها والتشبيه أنه نسبي، كذلك المعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يعني يقولون عليم وسميع وبصير وقدير وكريم، ولكنهم ينفون الصفات، فمن أثبت الصفات سموه مشبها. وكذلك الأشاعرة يثبتون أربع صفات، سبع صفات، والبقية يوجبون تأويلها أو التفويض، تفويضها، ومن أثبتها على ظاهرها سموه مشبها. فإذا التشبيه أمر نسبي حسب اعتقاد القائل، والحق في هذا أنه يجب أن يتبع كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله جل وعلا أنزل على رسوله الكتاب فيه ما نحتاج إليه، وبين ذلك فكانت أسماء الله فيه وصفاته أكثر من ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج، أكثر بكثير، وهذا لأن الله علام الغيوب يعلم أن الأمة ستحتاج إلى هذا فترجع إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ولم يأتي عنه حرف واحد أنه قال لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص وأنها لا تدل على المراد. نعم. ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. ولا شيء يعجزه جل وعلا، يعني هذه من صفاته أنه القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. وقدرة الله جل وعلا لا يجوز أن تحد، ولا يجوز أن تكون القدرة أنها يعني لها حدود محددة، يقول على شيء أنه لا يقدر على كذا، كما يقول بعض الذين يريدون التلبيس على الناس، فإن هذا باطل. الذين يقولون أنه لا يقدر على أن يخلق كذا وكذا، وهو أنهم يوجدون أشياء ممتنعة، ممتنع وجودها، يعني يصورونها تصويرا، والشيء الممتنع ليس شيء حتى يقال إن الله لا يقدر عليه. فقول الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير هذا على إطلاقه، فهو لا يعجزه شيء تعالى وتقدس، فما أراد أن يفعله فعله، بل إذا أراد الشيء قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقدر في ذهنه أشياء هي ممتنعة في نفسها، فالممتنع الذي مثلا كون الإنسان في آن واحد حي ميت، هذا لا يمكن. فمثل هذا اللي يقال إن الله لا يقدر عليه، يقول لأن هذا ليس شيء، ليس بشيء أصلا حتى يقال إنه لا يقدر عليه. ومن ذلك قولهم إنه لا يخلق مثل نفسه، فإن هذا ممتنع لا يمكن. فالشيء الممتنع الذي لا يمكن لا يدخل في هذا. فقوله لا يعجزه شيء على إطلاقه، فكل شيء يمكن أنه يوجد أو يجوز أنه يوجد فإنه قادر على إيجاده تعالى وتقدس. والمعدوم لا يسمى شيء إلا إذا أريد أنه شيء في العلم. فالله جل وعلا يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني لا وجود له، ويقول قد خلقتك ولم تك شيئا، يعني لم تكن شيئا في الوجود وفي الظهور، وإن كان شيئا في علم الله. فالله علم أنه سيوجد فهو شيء في علمه، أما شيء في الوجود فهو المقصود أن قدرة الله جل وعلا مطلقة لا يجوز أن نحدها بحد كما يقول الضلال من المعتزلة، يقولون هو على ما يشاء قدير. هذا باطل، يعني إن القدرة تتعلق بمشيئته فقط، ولكن القدرة مثل العلم، علمه واسع ولا يخفى عليه شيء، فكذلك قدرته تعالى وتقدس. نعم. ولا إله غيره. ولا إله غيره هذا أمر لا يجوز الخلاف فيه كالذي قبله، فهو الإله. والإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه ذلا وخضوعا وإنابة له جل وعلا، ولا يجوز هذا أن يكون إلا له تعالى وتقدس، فهو المعبود كما قال جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني معبود أهل السماوات وأهل الأرض، تعالى وتقدس. نعم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، يعني أنه لا بداية لوجوده تعالى وتقدس، وكذلك لا نهاية له، فبقاؤه دائم، والإنسان فكره محدود لأنه هو ضعيف، قد يتصور أن هناك شيء من المبادئ وأن شيء، ولكن هذا للمخلوقات. المخلوقات كل مخلوق سبق بالعدم، أما ربنا جل وعلا فهو الأول بلا بداية، كما أنه الآخر بلا نهاية تعالى وتقدس، وهذا أمر ظاهر. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه أسماء أربعة متقابلة، واحد يقابل الآخر، ولا يمكن أن يوصف بها مخلوق، لا يصح أن يوصف بها إلا رب العالمين جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا من أحسن ما تفسر به هذه، وهو قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد، هذا تفسير لأنه باق بلا بداية، ولا يكون إلا ما يريد، يعني أنه هو المتصرف في الكون وحده، وليس معه مدبر ولا مصرف، فما أراد كان وما لم يرد لم يكن. والإرادة تأتي ويقصد بها الإرادة الكونية القدرية كما سيأتي، وتأتي ويراد بها الإرادة الأمرية الدينية، فالأمرية تتعلق بالأمر وبالدين فقط، أما الكونية فهي شاملة لا يخرج عنها شيء. نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، الأوهام هو ما يتخيل، التخيلات التي يتخيلها المخلوق، فمهما تخيل فالله فوق ذلك وأعظم جل وعلا. ولا تدركه الأفهام، يعني حقيقته جل وعلا لا يمكن أن يحاط به ولا يحيطون به علما. وقد ذكر لنا جل وعلا شيئا من عظمته ليدلنا على أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات على سعتها وكبرها يطويها وتكون في يمينه صغيرة حقيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس. نعم. ولا يشبهه الأنام. الأنام المقصود بهم الناس بنو آدم المخلوقين، فهو لا يشبهه شيء من خلقه تعالى وتقدس، فالتشبيه ممنوع، فهو جل وعلا الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا سمي له ولا نظير له ولا شبيه له تعالى وتقدس. نعم. حي لا يموت قيوم لا ينام. حي لا يموت، يعني أن الحياة من لوازم ذاته تعالى وتقدس، وكل مخلوق يموت أما هو فهو الحي القيوم. فالحي جاء الحي هكذا القيوم ليدل على كمال الحياة وكمال القيومية. والقيومية يعني القائم بنفسه، يعني الغني بنفسه عن كل ما سواه، وهو كذلك المقيم غيره، فلا قيام لأحد إلا به، وهو الحي الذي له الحياة المطلقة الكاملة التامة. والحياة التامة تلتزم الصفات الكاملة كلها، ولهذا قيل إن هذين الاسمين الحي القيوم هو الاسم الأعظم، لأن فيهما الكمال، لأن الحي يدل على صفات الذات كلها، والقيوم يدل على صفات المشيئة، صفات الاختيار كلها تعالى وتقدس. وقوله لا ينام لكمال حياته تعالى وتقدس، فالنوم يشبه الموت وهو يدل على النقص، والإنسان إذا لم ينم مات لأنه ضعيف يحتاج إلى راحة استريح. أما رب العالمين جل وعلا فله الحياة الكاملة، ولهذا إذا كمل خلق الإنسان في الآخرة وصار في الجنة فإنه لا ينام. قد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت. فأهل الجنة كملت حياتهم فهم لا ينامون، والله كمل لهم ذلك، والكمال المطلق هو لله جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني أن هذا ممتنع عليه. قوله لا ينبغي يعني ممتنع، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه يعني بهاؤه وحسنه وجماله تعالى وتقدس. نعم. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة يعني أنه ليس محتاجا إلى خلقه، فهو الغني عن خلقه كلهم، وإنما خلقهم للابتلاء، خلقهم للابتلاء والامتحان، وأمرهم بعبادته، وخلق لهم الجنة والنار. وكذلك الملائكة خلقهم لعبادته، وأليس هو محتاجا إليهم تعالى وتقدس. وكذلك هو الرازق، يعني من صفته الرزق، والرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام وهو ما يكتات به المخلوق من العاقل وغير العاقل، الدواب والخشاش وكلها تحتاج إلى رزق، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ورزق هو أخص من هذا، وهو رزق الإيمان والتقى والهدى، فهذا يخص به جل وعلا من يشاء من عباده. وأما الأول فهو عام مطلق وكله حسب إرادته وتصرفه تعالى وتقدس، فهو يعلم حيث يجعل الهدى ويجعل نوره وهداه وتقاه في موضعه اللائق به، ويمنعه الموضع الذي لا يصلح له. وقوله بلا مؤونة يعني بلا كلفة، فالمؤونة الكلفة، والله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فليس جل وعلا يعجزه شيء، تعالى وتقدس. نعم. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة يعني أنه يميت الخلق وليس يخاف منهم، فهو من حكمته خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكذلك يبعث بلا مشقة، لأنه إذا أراد شيء قال له كن، فليس عليه أي تعب أو أي مشقة، تعالى وتقدس، فيما أراد. ولهذا أخبر أن خلقنا وبعثنا أنه كنفس واحدة، كخلق نفس واحدة، لأنه يقول للشيء كن فيكون. سأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.